طيب السؤال السابع ب 4000 ريال. بنشوف السؤال. شوف. أي بنات الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجت علي بن أبي طالب؟ رقية، فاطمة، أم كلثوم، أم زينب؟